بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن يكون الحديث فيه أنه عن رأسه والعظم لا يتحرك. الحديث ضعيف بارك الله فيك. ثم ربنا أنه ضعيف. يقول لماذا وضع ابن حجر وكذلك النووي أحد ضعيف في البلوغ والإذكار؟ هي في بعض الاحتجاج وبعضه يبينونه كتب الفقه، كثير من كتب الفقه على هذا، يعني يذكرون في الباب ما صح وما ضعف، ولا الباحث يلبر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغسل وحكم الجنس. باب الغسل بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال، وقيل إذا أريد به الماء فهو مضمون الغين، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح، وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، وقيل إنه بالفتح فعل المغتسل وبالضم الذي يغتسل به، وبالكثر ما يجعل مع الماء كالأشنان. وحكم الجنب أي الأحكام المتعلقة لمن أصابته جنابة. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. مسلم رقمه 343 والبخاري رقمه 1880. قال الإمام الصنعاني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري، أي الاغتسال من الإنزال. فالماء الأول المعروف والثاني المني، أي الاغتسال واجب من إخراج المني، وأما بغير إخراج المني فلا يجب. هذا هو الذي دل عليه الحديث هنا. وفيه من البديع الجناس التام، وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء على الأعضاء، واختلف في وجوب الدلك، فقيل يجب وقيل لا يجب، والتحقيق أن المسألة لغوية، فإن الوارد لغوية فإن الوارد في القرآن الغسل في أعضاء الوضوء، فيتوقف إثبات الدلك فيه على أنه من مسماه، وأما الغسل فورد بلفظ: إن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا اللفظ فيه زيادة على مسمى الغسل وأقلها الدلك، وما عدا العز وجل في العبارة إلا لإفادة التفرقة بين الأمرين. وأما الغسل فالظاهر أنه ليس من مسماه الدلك، إذ يقال غسله العرق وغسله المطر، فلا بد من دليل خارجي على شرطية الدلك في غسل أعضاء الوضوء بخلاف غسل الجنابة والحيض، فورد فيه بلفظ التطهير كما سمعت، وفي الحيض فإذا تطهرنا، إلا أنه سيأتي في حديث عائشة وميمونة ما يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتفى في إزالة جنابه بمجرد إفاضة الماء من دون دلك. فالله أعلم ما النقطة التي لأجلها عبر في التنزيل عن غسل أعضاء الوضوء بالغسل وعن إزالة الجنابة بالتطهير مع الاتحاد في الكيفية. وكأنه أشار إلى ذلك قبل أن الوضوء يلزم فيه الدلك، وأن الغسل لا يلزم فيه الدلك، إنما يكفي أن يفيض على جسمه الماء، خذ هذا فأفرغه عليك. وممكن أن يقال الوضوء يجب فيه الدلك لأنه من مسماه كما ذكر. فإذا وضع يده مثلا إلى المرفقين بين الماء وتبلل الجسم أن ذلك بنية الوضوء أجزأه ذلك. وإدارة حديث إدارة الماء على المرفقين حديث لا يثبت. ونظر ذلك في قدمان. وكذا الغسل إذا فاض الماء على جسمه وبلل جسمه وصل الماء إلى جميع الجسم أجزأه. فإذا تزلق عن موضعين وجب عليه إمراره ودلك ذلك الموضع. فالدلك ليس من مسمى الغسل. وأما الوضوء فجاءت فيه الأدلة من حيث أنه غسل يده إلى المرفقين يكون بإمرار اليد على اليد، هكذا غسل وجهه غسل يده. كل هذا يعتبر دلكا. هذا معنى ما ذكره الصنعاني. قال: وأما المسح فإنه الإمرار على الشيء باليد، يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، فلا يقال لا يبقى فرق بين الغسل والمسح إذ لم يشترط الدلك. وحديث الكتاب ذكره مسلم كما نسبه المصنف إليه في قصة عتبان بن مالك عتبان بن مالك ورواه أبو داود بن خزيمة بن حبان بلفظ الكتاب. وروى البخاري القصة ولم يذكر الحديث، ولذا قال المصنف: وأصله في البخاري، وهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعتبان بن مالك: إذا عجلت أو قحطت فعليك الوضوء. إذا عجلت أو قحطت فعليك الوضوء. والحديث له طرق عن جماعة من الصحابة، عن أبي أيوب وعن رافع بن خديج وعن عتبان بن مالك وعن أبي هريرة وعن أنس. ذكر هذه الطرق الحازم، هذه الأحاديث ذكرها الحازم في الاعتبار، وبعضها صحيحة مثل حديث عتبان وحديث أبي سعيد وحديث ماذا حديث أبي بن كعب، وبعضها فيها كلام يشهد بعضها لبعض. وراجع الاعتبار للحازم، ذكر بعضها الحافظ في التلخيص. والحديث دل بمفهوم الحفر المستفاد من تعريف المسند إليه، وقد ورد عند مسلم بلفظ: إنما الماء من الماء، على أنه لا غسل إلا من الإنزال ولا غسل من التقاء الختانين. وإليه ذهب داود وقليل من الصحابة والتابعين. وفي البخاري أنه سئل عثمان عما يجامع امرأته ولم يمني، فقال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبمثله قال علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب وأبو أيوب، ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البخاري: الغسل أحوط. وقال الجمهور: هذا المفهوم منسوخ بحديث أبي هريرة. لا خلاف في مشروعية الغسل، يعني من حيث على من جامع ولم يمني، لا خلاف في مشروعية الغسل، لكن هل يجب؟ يعني هنا يقولون منسوخ الغسل لمن لم يمني منسوخ بحديث عاتب، الحديث الذي ذكره الحافظ تركيبا على هذا الترتيب الحسن يبين به الحكم له. وقلنا لا خلاف ظاهر في يعني في مسألة مشروعية الغسل في الجنابة، الغسل في الجنابة ما هو في هذه المسألة. وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. أعني قوله عن أبي هريرة وإن لم ينزل طريق مطر والرعد فيه ضعف إلا أن العمل عليه. قال رحمه الله: أعني قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس، أي الرجل المعلوم من السياق، بين شعبها، أي المرأة، بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وموحدة جمع شعبة، وهو كناية عن الجماع الأربع، ثم جهدها بفتح الجيم والهاء، معناه كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها، فقد وجب الغسل. وفي مسلم: ثم اجتهد. وعند أبي داود: وألزغ الختان بالختان بدل ثم جهدها. قال المصنف في الفتح: وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. والشعب الأربع قيل يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل غير ذلك، والكل كناية عن الجمع. قال: فهذا الحديث استدل به الجمهور على نسخ مفهوم حديث الماء من الماء، وستدلوا على أن هذا آخر الأمرين لما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن ابن أبي كعب عن أبي بن كعب أنه قال: إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول رخص أو رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعده. صححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الإسماعيلي: حديث صحيح. نعم، عند أبي داود أيضا هو حديث صحيح مذكور صحيح مسلم الشيخ رحمه الله. وقال الإسماعيلي: إنه صحيح على شرط البخاري وهو صريح في النسخ. نعم، هو منسوخ، يعني هذا الحديث ناسخ لذلك الحكم، وترتيب الحافظ يدل على ذلك. نعم، وبعد إن شاء الله أن ننتهي من هذا سنقرأ كلام أهل العلم عليه إن شاء الله. على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح لو لم يثبت النسخ، لأنه منطوق في إيجاب الغسل وذلك مفهوم، والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم، وإن كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية، والآية تعبد يعني حديث الماء من الماء مفهومه أنه لا يغتسل إلا من إنزال، لكن هذا منطوق، والمنطوق مقدم عند الأصوليين من المفهوم، هذا من أنواع الترجيح عند الأصوليين، تقديم المنطوق على المفهوم، تقدموا منها أيضا الجلي على الخفي كما ذكر العمري رحمه الله. والآية تعبد المنطوق في إيجاب الغسل، فإنه قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال الشافعي: إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. قال: فإن كل من خطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب فيه الجلد هو الجماع وإن لم يكن منه إنزال. انتهى. فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج. هذا كلام النووي على هذا الحديث مع بيان نسخ الحديث الثاني للحديث الأول، بعد أن قال في تحت حديث 343 وفي الباب حديث إنما الماء من الماء هي أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرجل يأتي أهله أما لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ، العيه الآخر: إذا جلس أحدكم بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإلا منزل. قال العلماء: العمل على هذا الحديث، أما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة بعدهم قالوا أنه منسوخ، ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا. نعم، كان ما هو واجب، وإن كان هناك يعني من حيث أنه لا بأس أن يغتسل أو أنه مشروع أو كذا، لكن ما هو واجب، وإنما صار واجبا بعده. وذهب ابن عباس رضي الله عنه وغيره إلى أنه ليس منسوخا، بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم، إذا رأى الماء، إذا قام من النوم ورأى الماء وجب عليه الغسل، وأن هذا يعني به الرؤية في النوم، احتلام في النوم. إذا لم ينزل وإن لم يرى الماء ما عليه غسل. نعم، الحديث نعم إذا رأت الماء، إذا لم ينزل هذا الحكم باطل بلا شك، إنه ما يغتسل إذا قام من نومه وما رأى منيا ما يجب عليه الغسل، وإنه يجب الغسل إذا رأى منيا، هذا الحكم باطل لحديث إذا رأت الماء. وأما حديث أبي بن كعب فيه جوابان، أحدهما أنه منسوخ وهو الصحيح، والثاني أنه محمول على ما إذا باشر فيما سوى الفرج، وهذا فيه نظر، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، يعني في أن الرجل إذا يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ إذا باشر فيما سوى الفرج، حتى ولو باشر فيما سوى الفرج وأمنع وجب عليه الغسل، وإن لم يمن لا يجب عليه الغسل ولا الوضوء. بقي أيضا في هذا الموضع كلام هنا حتى نهاية هذا الفصل. ومعنى الحديث، الفوائد حول هذا الحديث، حديث أبي هريرة إذا رأى الناسخ، حديث الناسخ إذا قعد بين شعابه الأربع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم تحت رقم حديث 349، قال: ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، فالمتى غابت الحشرة الحشرة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة. وهذا لا خلاف فيه اليوم، وإذ كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه، وقد تقدم بيان هذا. قال أصحابنا: ولو غيب الحشرة في دبر المرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا صغيرا أو كبيرا. يعني هذا بغض النظر عن حكم مسألة من حيث الزنا ومن حيث الحكم، يعني أشياء تتعلق بذلك الزنا نعم، هو يقول من حيث الغسل الآن تحدث الغسل، وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان، وسواء كان مختارا أو مكرها، أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم، وسواء انتشر الذكر أم لا، وسواء كان مختونا أم أغلق، فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به، إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفا، ولكن يقال صار جنبا، فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء، فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته، وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل، وإن اغتسل في الصبا ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل. قال أصحابنا: والاعتبار في الجماع بتغييب الحشرة من صحيح الذكر بالاتفاق، فإذا غيبها بكمالها تعلق فيه جميع الأحكام، ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق. أحكام كثيرة تتعلق بهذه المسألة بتغييب الحشرة في الفم، نحو 400 حكم. ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق إلا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها، وهذا الوجه غلط منكر متروك. وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله، وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه، والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي، والله أعلم. ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، الصحيح منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل، حتى إذا جامع فوق الثوب. نعم. والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة، والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل وإلا وجب، والله أعلم. ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل، ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان أصحهما يجب عليها الغسل. التفريعات في المسألة إلى هنا بقي إذكار إن شاء الله.